هذه الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ظاهرها واضح مفهوم يعارض ظاهر قول الله تعالى لا يحل لك النساء. في هذه الآية يقول الله تعالى له إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك فيشمل حلية أزواجه عليه الصلاة والسلام له. وفي الآية الأخرى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فما هو وجه الجمع بين هذا التعارض؟ وضح التعارض، لا يحل لك النساء إن أحللنا لك أزواج، لا يحل لك النساء عام إن أحللنا لك أزواجك، فيه إباحة وحلية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له. وقوله لا يحل لك النساء يشمل زوجاته عليه الصلاة والسلام. والجمع بين الآيتين اختلف فيه، والمختار من ذلك أن آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ناسخة بقول الله تعالى لا يحل لك النساء. إذا اختلف في ذلك على أقوال. القول الأول أن آية لا يحل لك النساء آية منسوخة، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الموضع في الكلام على سورة البقرة، في الكلام على قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، سبق أنها ناسخة لقوله تعالى يا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قلنا هي ناسخة لها مع أنها سابقة لها في الترتيب في القرآن. فآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن قبل في الترتيب في سورة البقرة، هي مذكورة قبل آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، مع أنها ناسخة لها. سبق هناك أن قلنا لا إشكال ولو كانت مقدمة عليها في الترتيب أن تكون بعدها في النزول، مقدمة في الترتيب وهي بعدها في النزول. وهناك أشرنا إلى هذه الآية وقلنا المواضع التي نسخت فيها آية أخرى وهي قبلها في السورة الواحدة في موضعين، في سورة البقرة وهذه الآية في الأحزاب، فقط في القرآن كله. الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ناسخة لقوله وصية لأزواجهم، مع أنها قبلها في الترتيب في المصحف في الذكر في السورة هذه قبل الأخرى، هذا الموضع الأول. والموضع الثاني هذا في سورة الأحزاب، فقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ناسخ لقوله لا يحل لك النساء من بعد ولو كانت قبلها في الذكر. فآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك قبل آية لا يحل لك النساء في الذكر ذكرت بعدها، مش واضح الكلام؟ وهذه الآية ناسخة للتي بعدها على المختار. إذا القول الأول أن آية لا يحل لك النساء منسوخة، نسخت بقول الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، هذا الوجه الأول. بعض أهل العلم قال إن آية لا يحل لك النساء ليست منسوخة بهذه الآية، وإنما منسوخة بقول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فالله تعالى خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أرجي أخر من شئت وآوي إليك من شئت منهن. إذن فقالوا هذه الآية هي الناسخة لقول الله تعالى لا يحل لك النساء. وهذان القولان لا فرق بينهما من جهة العمل، من جهة المضمون والعمل لا فرق بينهما، وإنما الفرق بين القولين في الناسخ ما هو. فقيل الناسخ هو يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك على القول الأول، وعلى القول الثاني الناسخ هو قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. إذن فعلى هذين القولين معا يحصل الاتفاق على أن آية لا يحل لك النساء منسوخة، بالاتفاق هي منسوخة، إلا أن الخلاف في تحديد الناسخ الذي عليه الأكثر هو أن الناسخ في هذه الآية هو قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله، وسيأتي لماذا رجحنا، علاش قلنا هذا الراجح، سيأتي إن شاء الله ذكر السبب. هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة بعض أهل العلم قال إن آية لا يحل لك النساء آية محكمة، وجعل هذا من قبيل العموم والخصوص، يعني أنها مخصصة. إذا بعض أهل العلم قال هذه الآية آية محكمة، آية لا يحل لك النساء ليست منسوخة هي محكمة، والمعنى حينئذ لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء التي أحلهن الله لك. لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد النساء اللواتي أحلهن الله لك. وهذا واضح أيضا معنى لا إشكال فيه. لا يحل لك النساء بعد النساء اللواتي أحل الله تعالى لك. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أحل الله تعالى له بعض النساء كما هو معلوم، ولم يحل الله له كل النساء. هذا واضح. هل كل النساء كنا حلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا فأحل الله تعالى له بعض النساء وهن أزواجه أو ما ملكت يمينه، وما عدا ذلك لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم منهن شيئا. فالمعنى حينئذ لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء اللواتي أحللنا لك، يعني ما وراء النساء اللواتي أحللنا لك لا يحل لك منهن شيء. وهذا القول روي عن غير واحد من السلف. إذا على هذا القول، هل هذه الآية منسوخة؟ ليست منسوخة. إذا خلاصة الكلام في المسألة ثلاثة أقوال: على القولين الأولين هي منسوخة والخلاف في الناسخ، وعلى هذا القول الثالث إذا فسرنا من بعد أي من بعد الأزواج اللواتي أحللنا لك فليست منسوخة هي مركبة. قلنا ما هو المختار في هذه المسألة؟ النسخ. لماذا كان المختار هو النسخ؟ النسخ قال به كثير من السلف وقال به كثير من المفسرين، ولكن هل قلنا إن المختار هو النسخ لأن كثير من السلف قالوا به؟ لا، بمسألة أخرى مقررة في أصول الفقه، وهي أن أمهات المؤمنين المعنيات بالأمر عائشة وأم سلامة وغيرهما من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلن في الآية النسخ. ومعلوم أن صاحبة القصة مقدمة على غيرها في باب التعادل والتراجيح، باب الترجيح في الأصول صاحب القصة مقدم على غيره. ولذلك تعلمون حديث ميمونة وحديث ابن عباس، الفرق بين حديث أبي رافع وميمونة وابن عباس في هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محلل. ابن عباس ينفي، يقول تزوجها النبي وهو حلال، وهي صاحبة القصة تقول تزوجني النبي وهو محلل، وأبو رافع الذي كان سفيرا بينهما يقول تزوجها النبي وهو محلل. فأهل العلم قدموا حديث ميمونة على حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. لماذا؟ لأنها صاحبة القصة. فكذلك هنا لاحظ تحليل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وتحريم النساء وتحريمهن عليه الصلاة والسلام، هذا أمر يهم من؟ يهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال بلا شك. إذن فهن بلا شك أشد اهتماما بهذا الموضوع من غيرهن. واش نبي غير تزوج عليها ولا ما غير تزوج عليها؟ لا شك أن الأمر يهمهن أكثر من غيرهن، فلذلك يحفظن مثل هذا الأمر. نقل عن عائشة ونقل أيضا عن أم سلامة في سنن الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد أنهما قالتا وغيرهما من الصحابية ماذا؟ إن الآية منسوخة، إن آية لا يحل لك النساء منسوخة بقوله تعالى يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزواجك. ولا شك أنهن صاحبات القصة، فقولهن مقدم على قول غيرهن. هذا خلاصة المسألة في هذه، خلاصة الكلام في المسألة. إذا خلاصتها أن آية لا يحل لك النساء على المختار منسوخة بقوله إنا أحللنا لك أزواجك، وعليه على أن هذا هو المختار يكون هذا مثالا ثانيا لمسألة تقديم الناسخ على المنسوخ في الذكر لا في النزول. ماشي في النزول، لا شك أنه مقرر في الأصول أن الناسخ متأخر عن المنسوخ في النزول. لا، أنا أقول يجوز أن يكون مقدما عليه في الذكر لا في النزول، مؤخر في النزول ومقدم عليه في الذكر. فهذا هو الموضع الثاني في القرآن ولا ثالث إلا هذين، هذه الآية وآية والذين يتوفون. نعم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الله تعالى وقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يظهر تعارضه مع قوله لا يحل لك النساء من بعد، والجواب أن قوله لا يحل لك النساء منسوخ بقوله إنا أحللنا لك أزواجك. وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما لتقدمه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزول على القول بذلك. وقيل الآية الناسخة لها هي قوله تعالى ترجي من تشاء منهن. وقال بعض العلماء الآية لأن هذا مش موضع الشاهد فقط ترجي من تشاء منهن، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، كله موضع الشاهد. لذلك خليك الآية، يعني مازال موضع الشاهد مكملش الآية. وقال بعض العلماء هي محكمة وعليه في المعنى لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء التي أحلهن الله لك من في قوله إنا أحللنا لك أزواجك، فتكون آية لا يحل لك النساء محرمة ما لم يدخل محرمة ما لم يدخل في خبر تكون، فتكون آية لا يحل محرمة ما لم يدخل في آية كذا وكذا، محرمة ما لم يدخل في آية إنا أحللنا لك أزواجك كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك فيهن، وبنات العم والعمات وبنات الخال والخالات اللاتي لم يهاجرن معه على القول فيهن أيضا، والقول بعدم النصر قال به أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية وأبو رزين في رواية عنه وأبو صالح والحسن وقتادة في رواية. نعم. على هذا التأويل، على هذا الذي ذكرناه الآن، أن معنى قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد، نعم بدويات هي عندك مشكلة في اللفظ، بدويات البدويات يعني أهل البوادي على القول بذلك، قال على القول بذلك بهن، والقول بعدم نسخ قال به أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية وأبو رزين في رواية عنه وأبو صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان، والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح، وليس المرجح لذلك عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم منهم علي وابن عباس وأنس وغيرهم، ولكن المرجح لنا عندنا أنه لكن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس بالمسألة، يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن حلية غيرهم من الضرات وعدمها لا وعدمها لأن حلية غيرهم من الضرات وعدم الحلية معطوف على قوله حلية، لأن الحلية وعدم الحلية لأن حلية غيرهم من الضرات وعدمها لا يوجد من هو أشد اهتماما بها منهن، فهن صواحبات القصة. وقد تقرر يعني من جهة اللفظ لو كان لأن حلية غيرهن من الضرات يكون أولى في اللفظ أفصح، لأن حلية غيرهن من الضرات، إذ الضرات إناث. وقد تقرر عندك استسماع الغيرهن غيرهن قولينا كنا غيرهن هذا أصلنا. وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره، ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على رواية ابن عباس المتفق عليها أنه تزوجها محرما، لأن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها، فإذا علمت ذلك فعلم أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أن تنصيب الاسم وترفعه، فاعلم أن زيد، فاعلم أن ممن قال بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ممن قال بالنسخ عائشة، أي صرف ذلك الشيء ولا قلت بذلك لأنك تسرد بالمعنى، مازال كتسرد الكلام بالمعنى، عاود وقرأ غير لك الشيء اللي كاين. فاعلم أن ممن قال أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة راه بدل منه أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما مات صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، أما عائشة فقد روى عنها ذلك إلا ذات مستثنى، استثناء منصوب لأن الكلام تام موجب، أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء، كلام تام موجب، كلام تام موجب، ثم قال إلا ذات محرم، أما عائشة فقد روى عنها ذلك الإمام أحمد والترمذي وصححه النسائي في سننيهما والحاكم وصححه وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وغيرهم. وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن أبي حاتم كما نقله عنه ابن كثير وغيره، ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وجويرية رضي الله عنهما بعد نزول لا يحل لك النساء. قال الألوسي في تفسيره: زواجه منهن بعد نزول آية الحديث دليل على أنها منسوخة. إن ذلك أخرجه عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: وهل يجازى إلا الكفور؟ قرئ: وهل نجازي إلا الكفور، على القراءتين معا. وهل يجازى بكونه مغير الصيغة، والكفور بالرفع، وهل يجازى إلا الكفور بالرفع نائب عن الفاعل، أو وهل نجازي إلا الكفور بالنصب مفعول به. قراءتان: ورش ومن تبعه ومن معه قرأوا وهل يجازى إلا الكفور، وحفص ومن معه يقرؤون وهل نجازي إلا الكفور. على القراءتين معنى الآية أن الجزاء خاص بالمبالغ في الكفر، أولا لأن صيغة الكفور صيغة مبالغة، كفور على وزن فعول، وفعول هذا الوزن من أوزان المبالغة، وفي الألفية فعول في كثرة عن فاعل بديل، إذن ففعول من أوزان المبالغة، فكفور دل على المبالغ في الكفر. وصيغة الحصر: هل نجازي إلا الاستفهام والاستثناء بعده، لأن الاستفهام شبيه بالنفي يدل على الحصر، كأنه قال لا نجازي أحدا إلا الكفور، لا يجازى أحد إلا الكفور. إذن الآية تدل بصريح العبارة على أن الجزاء مختص بالمبالغ في الكفر، وهذا معارض لعمومات الآيات الدالة على أن الجزاء عام للناس جميعا. ومن تلكم الآيات قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فظاهر العموم لكل عامل، من لفظ من ألفاظ العموم، اسم شرط وهو من الأسماء الدالة على العموم، من إذا كانت شرطا. إذن كل من يعمل خيرا يجازى به، وكل من يعمل شرا يجازى به. فمن يعمل مثقال ذرة كيف ما كان خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واضح؟ إذن ظاهرهما ماذا؟ العموم. والآية تدل على حصر الجزاء في المبالغ في الكفر، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول في الجواب أن معنى ما وهل يجازى، يعني لا نجازي إلا الكفور، يعني الجزاء الشديد المستأصل، الجزاء الشديد المستأصل، يعني الجزاء الكثير العقاب المستأصل لهم. هذا النوع من أنواع الجزاء، الجزاء الشديد، الجزاء العظيم، الجزاء الأليم الذي يكون فيه عقاب كبير، مختص بأولئك المبالغين في الكفار، واضح الكلام، دون غيرهم. أما المؤمنون فجزاؤهم حسن، وأما غيرهم من الكفار فإنهم يجازون عقابا، ولكن لا يصل إلى درجة من بالغ في الكفر. هذا الجواب الأول، أن المراد وهل نجازي أي الجزاء الشديد المستأصلة، واضح الكلام. الجواب الثاني أن ما يفعل بغير الكفار حينئذ غيكون الكفور، هذه الصيغة من الأدبين المبالغة، المراد الكافر، ويكون حينئذ أن ما يفعل بغير الكفار من عصاة المسلمين من العداء، أو ما يفعل بالتائبين ليس من جنس الجزاء. لماذا؟ لأن العصاة من المسلمين ولو دخلوا النار فإن ذلك العذاب الذي يعذبون يكون تطهيرا وتمحيصا لهم مما اقترفوه وفعلوه من الذنوب. إذن فليس جزاء في الحقيقة، يعني ليس جزاء حقيقيا كجزاء أولئك الذين يخلدون في النار ويعذبون ذلك العذاب الشديد المستأصل. إذن فلو عذبوا فعذابهم مراد به، التمحيص والتطهير، تمحيصهم وتطهيرهم مما وقع منهم من الذنوب والمعاصي، إذن فليس جزاء حقيقيا، والجزاء الحقيقي هو المقصود بالآية. الجواب الثالث أن الكفور يجازى بجميع الأعمال التي عملها، كل أعماله التي عملها في الدنيا من المعاصي والذنوب ومن الكفريات كلها يجازى عليها ويناقش عليها مناقشة تامة فيعذب ويهلك. هذا معنى قوله وهل يجازى إلا الكفر، يعني هذا الجزاء المقصود في الآية ما هو؟ الجزاء بجميع الأعمال مع عدم التجاوز عن عمل، ثم المناقشة التامة لهم لأولئك الكفار، وهذا هو الجزاء. أما المؤمنون فلا شك أن الله تعالى لا يناقشهم، لا يناقشون فيما فعلوا، والله تعالى يعفو ويغفر ويتجاوز عنهم سيئاتهم، فلا يجازون بجميع أعمالهم. مش واضح الكلام؟ الله تعالى يعفو ويغفر، والحديث في ذلك معروفة مشهورة، أن الله تعالى يضع كنفه وستره على عبده المذنب فيقول له إني غفرتها، إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما المناقشة فلا شك أن المؤمن لا يناقش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، حتى قالت عائشة مستغربة كيف بقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ظاهر استشكلت ظاهر الآية أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض ليس الحساب، أما من حوسب ونوخش الحساب فإنه يعذب. المراد بالآية يحاسب حسابا العرض على الله تعالى، لا مناقشة الحساب. إذن فهؤلاء الكفار معنى جزائهم أنهم يجزون بجميع أعمالهم ولا يعفى عن واحد منها، وأنهم يناقشون ما عملوا مناقشة تامة بخلاف غيرهم فلا يفعل بهم ذلك. قوله تعالى وهل يجازى إلا الكفور، هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين، قراءة ضم الياء مع فتح الزاي مبنية للمفعول مع رفع الكفور على أنه نائب الفاعل، وقراءة يجازي بضم النون وكسر الزاي مبنية للفاعل مع نصب الكفور على أنه نائب مفعول به، تدل على خصوص الجزاء بالمبالغين في الكفر. وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه نائب عن عبارة على أنه مفعول به، وهذا ما ذكرته في التقرير، نائب مفعول به تدل على أنه مفعول به. وهل نجازي إلا الكفور، الكفور مفعول بقوله نجازي مفعول به. أعيد، وقراءة نجازي بضم النون وكسر الزاي مبنية للفاعل مع نصب الكفور على أنه مفعول به. نعم هذا الصوت. وقد جاءت آية أخرى تدل على عموم الجزاء كقوله فمن يعمل مثقال ذرة الآية، والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه، الأول أن المعنى ما نجازي هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا المبالغ في الكفران، الثاني أن ما يفعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابا في الحقيقة لأنه تطهير وتمحيص، الثالث أن لا يجازي أنه لا يجازى بجميع الأعمال، أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع مناقشة عندكم في طبعا أنه بالهائي أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا الكافر، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد هلك، وأنه لما عندكم عذب عندنا يكون مدخل أعلى وما مدخل أعلى، وأنه لما سألته عائشة رضي الله عنها عن قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا قال لها ذلك العرض، وبين لها أن من نوقش الحساب لا بد أن يهلك لا بد أن يهلك. قال تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، هذا أمر معلوم ومقرر، وجميع الأنبياء كانوا يقولونه لأقوامهم، هود وصالح وثمود، هود وصالح ونوح وغيرهم من الأنبياء، كلهم كانوا يقولون لأقوامهم هذه العبارة: ما أسألكم عليه من أجر. وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت في مواضع في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، لا أريد أجرا، لا أسألكم أجرا على ما أفعله، على نذارتي وبشارتي، يعني ما أدعوكم إليه لا أريد منكم أجرا عليه، ما أدعوكم إليه من خير الدنيا والآخرة لا أريد أجرا عليه في هذه الدنيا، وإنما أجري على الله تبارك وتعالى. واضح مفهوم الآيات. قلت هذه العبارة كان يرددها الأنبياء جميعا ويقولونها لأقوامهم، كما نقل الله تعالى عنهم في آيات متعددة. قال الله تعالى عن نوح: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وفي كثير من الآيات يقول الله تعالى: لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. إذن ظاهر هذه الآية التي ينفي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينفي الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسأل قومه عن الدعوة شيئا من الأجر، ظاهرها يعارض قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا الظاهر متى يتبادر؟ إن جعلنا إلا استثنائية استثناء متصلة، إن جعلنا إلا للاستثناء المتصل يحصل التعارض. لا أسألكم عليه أجرا إلا شيئا واحدا وهو المودة في القربى، إلا المودة في القربى. فحينئذ كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الظاهر الذي يتعارض لنا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا أريد منكم أجرا إلا أجرا واحدا وهو أن تودوا وتحبوا وتوالوا قرابتي، هذا هو الأجر الذي أريد منكم، أن توادوا وتحبوا قرابتي. واضح؟ إذا لا أريد منكم شيئا إلا هذا، إلا هذا الأجر، إلا هذا الجزاء. وهذا ظاهره يعارض لا ما أسألكم عليه من أجري. ومعلوم أن نكرة ومجرورة بمن في سياق النفي الصن في العموم، ما أسألكم عليه من أجري. واضح الآن؟ الجواب عن هذا مبني عن تفسير الآية أولا. واضح الإشكال؟ لذلك بعضهم، لاحظ هذا الإشكال، بعضهم دفعه بماذا؟ بأن آية إلا المودة للقربى منسوخة بقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجري. هذا المعنى الذي ذكرته لكم على القول به، قال بعضهم في الجواب عن الإشكال إنها منسوخة، آية قل ما أسألكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، منسوخة بقوله تعالى: ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم. وهذا قول ضعيف، هذا القول، القول بالنسخ، بل القول بهذا التفسير أصل قول ضعيف، والقول بالنسخ كذلك المبني عليه قول ضعيف. إذن فقبل الجواب يجب أن نعرف معنى الآية، وهي قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما معنى هذا؟ يظهر لنا حينئذ الإشكال، إذا فهمنا المعنى يتضح الإشكال. في تفسيرها أربعة أقوال للعلماء، السلف اختلفوا في تفسيرها على أربعة أقوال، وهي أقوال متقاربة. القول الأول أن معنى الآية: إلا أن تودوني في قرابة التي بيني وبينكم. إذن فحينئذ العوض عن الضمير هو ياء المتكلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، أي مودتي أنا، إلا أن تودوني أنا. إذن المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعنى حينئذ: إلا في مودتي وقرابتي التي بيني وبينكم، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صلة، وكان بينه وبين قريش رحم، كانت بينه وبينهم رحم، في كثير من القبائل كان له رحم، إما أن يوجد بعض أخوانه وبعض أعمامه أو بعض من يتصل بأولئك ممن يجتمع معه في الرحم والقرابة. واضح الآن؟ فكأن معنى الآية حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا أسألكم عليه أجرا إلا تلك القرابة التي بيني وبينكم، احفظوني فيها. القرابة والصلة التي بيننا والمودة التي بيننا، يعني الرحم الذي بيني وبينكم، فأعطوني حقي فيه، أعطوني حقي في تلكم القرابة. ومعلوم أن العرب كان الرجل إذا كان بينه وبين غيره قرابة ينصره أهل قرابته، ولذلك عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمن، ومع ذلك كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمنع الأذى عنه عليه الصلاة والسلام، كان يمنع الناس من أذاه. علاش؟ لأنه قريب للقرابة التي بينه وبينه، لأنه ابن أخي، فكان لأجل تلك القرابة يمنع الأذى منه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هنا: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن توادوني في قرابة التي بيني وبينكم، أعطوني حقي في القرابة، فامنعوا الأذى عني وامنعوا الظلم والجور عني، فمن أراد أن يعتدي فوجب أن تنصروني. إذن على هذا المعنى، هل النبي صلى الله عليه وسلم سألهم شيئا، سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا على ما هو متداول عندهم؟ لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا على ما هو متداول عندهم. هذا حق كان لكل أحد بينه وبين غيره قرابة عند العرب، فكل من كانت بينه وبين غيره قرابة كان قريبه ينصره ويحفظه ويؤيده ويقف معه، كما وقف أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وعزره مع أنه غير مسلم أصلا، غير مؤمن، بل مات على الكفر. إذن فدل ذلك على أن هذا أمر لا علاقة له بالدعوة ولا علاقة له بالإيمان. مفهوم الكلام؟ إذن فحينئذ هل النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يعطوه شيئا تفضلا منهم؟ لا، لم يسأل إلا حقا من حقوقه عليهم. مفهوم الكلام؟ فتكون الآية حينئذ من الأسلوب الذي يسمى عند البلاغيين تأكيد المدح بما يشبه الذم. هذه نكتة بلاغية في فن البديع، فن البديع واحد نكتة بلاغية عندهم كتسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقولهم مثلا يقولون العرب: لا عيب في فلان إلا أنه كريم، لا عيب فيه إلا أنه كريم. لاحظ، إلا أنه كريم، هذه صفة مدح أو ذم؟ هذا كيتسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، بمعنى الممدوح هذا الذي وصفته بهذا الكلام قلت لا عيب فيه، لما ذكرت الاستثناء إلا أردت أن أذكر عيبا من عيوبه، لا عيب فيه إلا واحد العيب معين، فما وجدت فيه عيبا أبدا، لم أجد ما أذكره فذكرت صفة مدح لأنه متصف فقط بصفاتي المدح، فأعدت وقلت إلا أنه كريم. ولذلك المخاطب إذا سمع لا عيب فيه إلا قد يتوهم أنك تريد ذكر منقصة فيه، وأنت أيضا في الأصل أردت ذلك، ثم قلت بعد ذلك إلا أنه كريم، فأكدت المدح في قولك لا عيب فيه بما يشبه الذم، يعني عبارة كأن فيها كأنك تريد ذما مع أنك بالغت بما فيه. فالآية مخرجة على هذا، كأنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أسألكم عليه أجرا إلا، فيتوهم أنه يريد أن يسأل أجرا، ثم قال: المودة في القربى وهي ليست أجرا. وهذا أيضا تأكيد المدح بما يشبه الذم. ومن هذا قول الشاعر وهو النابغة الذبياني، وهذا البيت يمثل به البلاغيون، البيت بالضبط كيمثل به البلاغيون المشهور في علم البديع، قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لاحظ الآن، هو يمدح قوما، قال لك سيوفهم فلول، سيوفهم فلول بمعنى مثلبة، فيها ثلم، فلول فيها ثلم، فلول جمع فليل، يقال سيف فليل والجمع سيوف فلول. السيف الفليل ما هو؟ الفليل ما هو؟ هو السيف المثلم الذي فيه ثلم، شو واضح؟ السيف الذي فيه ثلم يعني فيه تاقب، فيه عوجاج وهكذا، والسيف لا يكون تكون فيه تلك الثلم إلا بكثرة الغزوات وكثرة الختال وكثرة، وذلك دليل على شجاعتهم ولا لا؟ إذا كان قوم سيوفهم بهذا الشكل مثلومة، إذا دليل على كثرة غزوهم، على كثرة قتالهم وحربهم. إذن فهذا قال: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لاحظ ذلك الفلول، عندك قراء يلعبوا بها الدراري، قال لك من قراع الكتائب، يعني من مقارعة الجيوش بعضهم بعض الكتائب، جمع كتيبة، كتيبة معلومة هي الجيش من المحاربين. إذن تلك الفلول ما سببها؟ مقارعة الأعداء. إذن هذا مدح لنا، مدح. إذن قال: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم، فأكد المدح بما يشبه الذم، واضح؟ وهذا له أمثلة من القرآن والسنة. إذن المقصود أن الآية حينئذ تخرج على هذا المعنى، أن هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. لا أسألكم عليه أجرا إلا ماذا؟ المودة في القربى وهي ليست أجرا أسأله إياكم. فحينئذ على هذا المعنى الاستثناء في قوله إلا استثناء متصل أو منقطع؟ استثناء منقطع. هذا استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. المستثنى منه شنو هو سيدي؟ أجرا. هل المودة في القربى من جنس المستثنى منه؟ لا. إذن هذا استثناء منقطع ليس من جنس المستثنى منه إلا جاء بالنصب. وانصب من قطع عن تميم فيه إلا الوقع بالنصب إلا المودة. واضح الكلام؟ والاستثناء المنقطع معلوم أننا نفسره بلكن. الاستثناء المنقطع نفسره بلكن. جاء القوم إلا حمارا أي لكن حمارا يعني جاء. فكذلك هنا لا أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم المودة في القربى. لكن أذكركم مودتي ومحبتي للقرابة التي بيني وبينكم. هذا الوجه الأول في التفسير. على هذا الوجه هل يوجد أصلا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى ما أسألكم عليه من أجر؟ لأن الاستثناء منقطع واضح؟ إذن على هذا الوجه في التفسير فلا إشكال أصلا بين الآية وبين غيرها من الآية. واضح زين؟ التفسير الثاني للآية أن معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى ليست حينئذ عوض عن ضمير المتكلم. لا، حينئذ القربى عوض عن ياء المتكلم. فالمعنى حينئذ لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة قرابتي، إلا ألا تؤذوا قرابتي، ألا تؤذوا أقربائي، ألا تؤذوا أهل بيتي، احفظوني فيه. واضح؟ إلا المودة في القربى، مودتي أنا أو مودة قرابتي؟ لا، مودة قرابتي، مودة أهل بيتي، مودة زوجاتي وأهل بيتي إلى آخره. واضح؟ إذن فالمعنى حينئذ لا أسألكم عليه أجرا إلا شيئا واحدا وهو ألا تؤذوا أهل بيتي، ألا تؤذوا عترتي، أن تحفظوني فيهم فلا يحصل منكم إذاء لهم. واضح؟ وعلى هذا أيضا الاستثناء منقطع. على هذا التفسير الاستثناء منقطع والمعنى لكن أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في عترتي، ومحبة ومودة أهل بيته أمر واجب. بمعنى هل هو أمر واجب عموما أو هو أمر تفضل يكون تفضلا منا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماشي غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة والمودة بين المسلمين والمؤمنين عموما أمر مطلوب ولا لا؟ إذن فإذا طلب منا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل طلب منا شيء زائد على الشيء المطلوب؟ لأن محبة المؤمنين أصلا أمر مطلوب، مودة المؤمنين أصلا أمر مطلوب. الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن المؤمنون عموما يوالي بعضهم بعضا. إذن فهذا الأمر المنصوص عليه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأهميته. ما تعالى خصه بالذكر، قال لك قرابة النبي صلى الله عليه وسلم احفظوه فيهم ووالوهم وأحبوهم وودوهم. فحينئذ ليس فيها شيء زائد يكون أجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة أصلا للمؤمنين عموما مطلوبتهم. واضح الكلام؟ فيكون حينئذ من باب ذكر الخاص بحكم العام للإذن بأهميته، لأن ذكر الخاص بحكم العام فيه إذان بأهمية الخاص. إذ المطلوب محبة المؤمنين عموما ومنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد بقرابته المؤمنين بلا شك، الكفار لا تجوز محبتهم. ثم هذا المعنى اللي هو المؤمنون والمؤمنات بعضهم خصه الله بالذكر بقوله إن المودة في القربى. واضح؟ إذن فينبغي حبهم حبا زائدا على حب غيرهم من المؤمنين. إذن وعلى هذا إذن قلت الاستثناء منقطع لكن أذكركم الله في أهل بيتي وقرابتي. وعلى هذا يوجد تعارض؟ لا تعارض أصلا. الوجه الثالث في تفسير الآية وبهذا فسرها الحسن وغيره إلا المودة في القربى، المراد إلا أن تتوددوا لله تعالى بالطاعة. إذن المودة في القربى يعني أن تطيعوا الله، أن تتوددوا لله تعالى في الطاعات، في فعل الطاعات. إذن المراد بالقربى الطاعات، أعمال البر والطاعات. واضح؟ لا أسألكم عليه أجرا إلا، وهذا واضح أنه تأكيد للمدح ما يشبه الدم، لأن قوله إلا أن تتوددوا لله بما بالطاعة بما يحبه سبحانه تعالى ويرضى، هل في ذلك أخذ أجر منه عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يأخذ أجراً على دعوته. قال لا أسألكم شيء، لا أسألكم أجراً ولا مالاً ولا شيئاً من الأشياء إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى، وذلك لا يرجع لي، ذلك يرجع لكم لمصلحتكم. إذن هل في ذلك الفعل أجر راجع للنبي؟ إذن فلا إشكال أيضاً، لا تعارض أصلاً بين الآية وبين غيرها. واضح الآن؟ الوجه الرابع في التفسير أن معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى، أي إلا أن توادوا قرابتكم أنتم، لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة قرابتكم، يعني أن يحصل بينكم وبين أقربائكم محبة، أن يحصل بينكم وبين قرابتكم صلة، أن لا تقطعوا أرحامكم، أن يكون تواد وموالاة ومحبة بينكم وبين قرابتكم. سألكم، وحينئذ يوجد الإشكال، هل هذا راجع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرا له؟ لا، ذلك فيه مصلحة لكم، لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابتكم وتحبوهم، وعليه فلا إشكال. إذن لمحت على كل هذه الأقوال الأربعة في تفسير الآية لا إشكال أصلا ولا تعارض بينها وبين الآية المذكورة، وهي قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم، لا تعارض. إذا متى يحصل التعارض؟ إذا فسرنا الآية بالمعنى الأول الذي ذكرته، ويكون الاستثناء متصلا، لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا، شنو هو هذا الأجر؟ أن تودوا خرابتي، هذا الأجر الذي أريده. على قول من تبادر إلى ذهنه هذا المعنى قال إن هذه الآية منسوخة، على قول من تبادر إلى ذهنه هذا المعنى قال لك هذه الآية منسوخة بقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا عن الله، وهذا القول قول ضعيف، قول ضعيف كما رأيتم، لأن جماهير المفسرين فسروا بتلك الأقوال الأربعة، إما أن المراد بالمودة مودة النبي، أو المراد مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابة النبي، أو المراد بالمودة مودة الله بالطاعة، أو المراد بالمودة مودة أقربائكم، وعليه فلا تعارض على المعاني الأربعة. قال قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل أمته أجرا على تبليغ ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة، ونظيرها قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون في سورة الطور والقلم، وقوله تعالى قل ما سألتكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال تعالى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وقال تعالى في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال تعالى في سورة هود عن نوح ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، وقال فيها أيضا عن هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني الآية، وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك وهي قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعلم أولا أن في قوله تعالى إلا المودة في القربى أربعة أقوال، الأول أن في قوله هذا الخبر تقدم والاسم تأخر فانصبه ولا تقطعه، أن في قوله تعالى إلا المودة في القربى أربعة أقوال، اسم أن مؤخر، الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم، كما نقله عنهم ابن جرير وغيره أن معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني في قرابة إلا أن تودوني في قرابة التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس، كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي مثل قرابتي منكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم. فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ، لأنه مبذول لكل أحد، لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس، وقد فعل له ذلك أبو طالب، ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن. وإذا كان لا يسأل أجرا إلا هذا الذي ليس بأجر، تحقق أنه لا يسأل أجرا، كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ومثل هذا يسمى نعم على لغتك الإبراهيمية، ماذا عندك السيف؟ ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم. يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهذا القول هو الصحيح في الآية، واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال. الثاني أن معنى الآية إلا المودة في القربى، أي لا تؤذوا قرابتي وعطرتي واحفظوني فيهم. ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب وعلي بن حسين. ويروى هذا القول عن سعيد نعم عنكم عن سعيد عن سعيد بالزحلقة قدمت هي عادلا وعلي فلا إشكال أيضا، لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم. وعليه فلا إشكال أيضا، لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم. وأحرى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن المودة نعم وعليه فلا إشكال، لأن المودة نعم يجوز مودة المفاعلة بين اثنين نعم ولو المودة. وفي الحديث لأن الموادة الموادة يعني مفاعلة بين المسلمين بالألف، لأن الموادة بين المسلمين واجبة على وزن مفاعلة، والألف للمشاركة، هذه الألف تسمى ألف المشاركة، أي حصول التواد بينهم أن يود بعضهم بعضا. وفي الحديث مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد. الحديث يدل عليها توادهم، اسم المفعول منه موادة، والمصدر من تواد موادة. كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والحمى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدا. وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين، تبين أنه غير عوض عن التبليغ. وقال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين، وعليه فلا إشكال. فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجرا، لكن أذكركم قرابتي فيكم. وعلى الثاني: ولكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم. القول الثالث وبه قال الحسن: إلا المودة في القربى، أي إلا تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا إشكال. إلا أن تتوددوا، عندك أن لا توجد أن في نسختين أي ألا زيد بعدها أي ألا تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة. لا تجوز النسخة أصلا نعم علاش؟ لأنهم الأفعال الخمسة حذفت النون ولا نصيب. ألا حرف استفتاح، لو كانت ألا تتوددون بالنون لكان صحيحا، لكن إلا تتوددوا نعم هذا الذي عندنا. أنا قلت إلا كذلك لا ليست من النواصب، لذلك قلت النسخة هل توجد نسخة إلا أن تتوددوا، كن هي الصواب. لأنها تتودد معروف من الأفعال الخمسة، والآن حذفت فيه النون لم تذكر، لو كانت النون مدخولة لكانت مدخولة عنكم صواب. ألا تتوددون صحيح، إلا تتوددون صحيح، لأنه مفعول لا عامل فيه، ولكن هنا حذفت النون لا بد من عامل، فلعله في نسخة هكذا إلا أن تتوددوا هكذا نسخة الشيخ بكر من هذا الصواب، إلا أن تتوددوا دل عليها النحوية قاعدة النحوية. القول الرابع إلا المودة في القربى أي إلا أن تتوددوا. مثل هذه الأخطاء أنا لما قرأت هذا وما رأيت هذا الخطأ، قرأته إلا أن تتوددوا قريتها بلا وما رأيت أنه فيه سقط، مثل الأخطاء تكون بحال هذا الخطأ سيعيد سعيد، هي مكتوبة سعيد وقرأها سعيد بدون أن يتنبه، هناك بعض الأخطاء ولو كانت أخطاء قد لا تتنبه لها لأنها مخالفة للمعتاد. القول الرابع إلا المودة في القربى أي إلا أن تتوددوا إلى قرابتكم وتصلوا أرحامكم، هذا الموضع يدل عليه. شوف الموضع الرابع قال أي إلا أن تتوددوا إلى قرابتكم، يدل على هذا الذي قلناه. ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن قاسم وعليه أيضا فلا إشكال، لأن صلة الإنسان رحمه ليست حظرا على التبليغ، فقد علمت الصحيح في تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. وأما القول بأن قوله تعالى إلا المودة في القربى منسوخ بقوله، لذلك شوف هذا خطأ ما شفتوش فيما، لأن صلة الإنسان رحمه ليست خص ليأتم قد لا يتنبه لها، ما عندناش ليا أحمد النسخة ليست أجرا نعم فالنسخة ما كاينش ولا قرأها ليست لم يتنبه له وهو خطأ، لأنه لا يمكن أن يقرأ غير هذا منسوخ بقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم فهو ضعيف والعلم عند الله. نعم قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، الضمير في قوله من عمره مشكل لأنه يعود على المعمر، لاحظوا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، الضمير في قوله عمره يعود على ماذا؟ على المعمر، ولا ينقص من عمر ذلك المعمر، وإذا عاد الضمير على المعمر يكون في الآية تنافي لأنه يوجد تضاد بين الذي ينقص من عمره وبين المعمر، المعمر لا ينقص من عمره والذي ينقص من عمره ضد الذي يعمر، فحينئذ يكون في الآية هذا الإشكال الظاهر في إعادة الضمير على المعمر. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا من باب قولهم كما سبق لنا في الأفية مرارا، على حد قول العرب عندي درهم ونصفه، هذا من باب قول العرب عندي درهم ونصفه، وهي مسألة يسميها علماء العربية بهذا المثال، يقولون على حد قولهم عندي درهم ونصفه، شو جابوا معي هذا المثال؟ تقول عندي درهم ونصفه، ضمير نصفه يعود على ماذا؟ على ذلك الدرهم، لاحظ ليك يقول عندي درهم ونصفه، شحال عنده هذا؟ عنده 30 ريال مزيان، إذا شو لاحظ؟ عندي درهم ونصفه، الضمير إذا عاد على الدرهم هل عنده نصف ذلك الدرهم أو عنده زيادة على ذلك الدرهم؟ زيادة. عنده الدرهم وزيادة على ذلك الدرهم نصف درهم، إذا الضمير عاد على الدرهم إذا المعنى ليس عنده درهم، عنده نصف ذلك الدرهم، وضع هذا هو قولهم من على حد قولهم عندي درهم ونصفه، شو المعنى؟ المعنى الكلام عندي درهم ونصف درهم آخر، ماشي مراد ذلك الدرهم، عندي درهم ونصف درهم آخر، فهذا هو معنى قولهم على حد قولهم عندي درهم ونصفه، ماشي المراد نصف ذلك الدرهم، المراد نصف قيمته، هذاك الدرهم قيمة، عندي درهم كامل وعندي نصف قيمة ذلك الدرهم، هذا هو معنى قولهم ونصف درهم آخر، واضح الكلام؟ إذا فمعنى قوله ولا ينقص من عمره ماشي من عمر ذلك المعمر، لا من عمر معمر آخر، واضح الكلام؟ لأن ذلك المعمر ذكر الله تعالى أنه لا ينقص من عمره، واضح؟ فحينئذ لاحظوا كيفاش نخرج هذا التخريج، حينئذ المعمر الذي عاد عليه الضمير جنس، والجنس يشمل المعمر الذي نقص من عمره والمعمر الذي لم ينقص من عمره، والضمير يعود على المعمر الذي ناقص من عمره لئلا يكون تضاد. واش واضح الكلام؟ فكأن المعنى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب. واضح؟ هذا معنى الاختصار. طيب قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، الضمير في قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر، فيشكل معنى الآية لأن المعمر والمنقوص عن عمره والمنقوص من عمره ضدان، فيظهر تنافي الضمير ومفسره والجواب أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر. نعم هذا ما قاله ابن كثير، المراد جنس المعمر ماشي المراد شخص، شخص معمر الجنس، فيشمل من نقص بعمره ومن لم ينقص، والضمير يعود على من نقص. أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص، فيصدق بالذي لم ينقص من عمره والذي نقص من عمره نقص. نعم نقص يجوز عمره عمري لغة ثانية صحيح بتكون الميم وضم يزيد، والذي نقص من عمره، فصار المعنى لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب. وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. قال ابن كثير في تفسيره الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس. نعم انتهى. قال تعالى ومكر السيء، قبل الآية ومكر السيء ولا يحق، لا قبلها أقسم بالله جدا ما كان غرش قبل الواقع لك أقسم بالله جدا أيمان استكبارا في الأرض ومكر السيء. إذا قال تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا في الأرض ومكر السيء. شوف لاحظوا الإشكال الآن، ومكر السيء مكر مضاف والسيء مضاف إليه. إذا هذه الآية ركبت من هذا اللفظ مكر السيء مضاف ومضاف إليه. وأنتم تعلمون أن الأصل في الإضافة أنها تقتضي المغايرة، لا يضاف الشيء إلى نفسه، دائما الشيء يضاف إلى غيره. واضح؟ كنقول كتاب زيد، قلم عمر، دار بكر، فالشيء لا يضاف إلى نفسه. لا يمكن تقول زيد زيد زيد زيد، تضيف الشيء إلى نفسه. إذن فالإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، المضاف شيء والمضاف إليه شيء آخر، وذلك أضيف الأول للثاني. هذا المعنى يعارض ظاهر قول الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهذه الآية التي ليست فيها إضافة فيها الوصف دليل على أن المكر هو السيء، ولا يحيق المكر السيء. إذن وصف الله تعالى المكر بماذا؟ بأنه سيء. إذن فظاهر الوصف هو هذا، جاء زيد العاقل، إذن زيد هو العاقل، إذن المكر هو السيء، لا فرق بينهما. واضح الكلام؟ إذن فآية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله تدل على أن السيء هو المكر، وآية مكر السيء بالإضافة تدل على أنهما شيئان مختلفان. ومقرر في العربية أن الشيء لا يضاف إلى نفسه وإنما يضاف إلى غيره، لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه. لا يجوز تقول جاء زيد زيد، محمد محمد، بكر بكر، هذا غير صحيح، كتاب كتاب، لا يضاف الشيء إلى نفسه. فكيف يجاب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن قاعدة أن الشيء لا يضاف إلى نفسه وإنما يضاف إلى غيره فيها تفصيل. أولا لا يضاف الشيء إلى نفسه لفظا ومعنى بالاتفاق، هذا أمر مجمع عليه، لا يضاف الشيء إلى نفسه لفظا ومعنى بالاتفاق. لاحظ زيد وزيد، زيد مدلوله ذات مشخصة، مثلا محمد، أنت لفظ هذا محمد مدلوله هذه الذات، ونفس لفظ محمد لمدلوله الذات نضيفه إلى نفس اللفظ بنفس المدلول، هذا أمر متفق على أنه لا يجوز وغير وارد لا في كلام العرب ولا في القرآن. واضح الكلام. المسألة الثانية أن يضاف الشيء إلى غيره، هذا أمر جائز بلا خلاف، باش نذكر الواسطة هي محل الخلاف. إذن إضافة الشيء إلى نفسه لفظا ومعنا شنو حكمها؟ لا تجوز مطلقا بلا خلاف بالاتفاق. إضافة الشيء إلى غيره جائزة بالاتفاق، بل هذا هو الأصل، محل الخلاف أن يضاف الشيء إلى نفسه معنى لا لفظا، أن يضاف الشيء إلى نفسه في المعنى مع الاختلاف باللفظ، مع التغير باللفظ. اللفظ مختلف والمدلول مدلول اللفظين واحد، مفهوم اللفظين واحد، هذا محل خلاف. مذهب ابن مالك رحمه الله في الألفية أنه لا يجوز، كيقول لا يجوز ذلك وإن وقع في كلام العرب وجب تأويله. قال رحمه الله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، ولا يضاف اسم لما اتحد به في المعنى أبدا. قال وأول مهما إذا ورد، إذا ورد شيء عن العرب فأوله إما بحذف وصف محذوف أو بأن المراد بالثاني المسمى والمراد بالأول الاسم، في الشاهد أول غدر التأويل. هذا مذهب ابن مالك أنه لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه في المعنى ولو اختلف في اللفظ. واضح الكلام؟ المؤلف رحمه الله هنا اختار خلاف ما ذهب إليه الناظر. قال الصواب في هذه المسألة أنه يجوز خلافا للناظر. واضح؟ ابن مالك يقول لا يجوز إلى رقيت شي حاجة أولها، مفهوم الكلام؟ والصواب والمختار أن ذلك جائز. الممنوع هو إضافة الشيء إلى نفسه لفظا ومعنى، أما إذا اختلف اللفظ فالاختلاف اللفظي يسوغ الإضافة ولو اتحد معناهما. هذا الاختلاف في اللفظ يسوغ لنا الإضافة، والدليل على ذلك الآية هو مكر السيء. اختلف اللفظ، مكر لفظ والسيء لفظ آخر والمعنى واحد، جازت الإضافة؟ جازت الإضافة، مفهوم كلام؟ إذا ما هو مسوغ الإضافة؟ الاختلاف اللفظي، ولا يشترط الاختلاف في المعنى. واستدل على ذلك المؤلف رحمه الله ببعض أقوال العرب بعض الآيات في القرآن. من الآيات في القرآن دل على ذلك قول الله تعالى ولدار الآخرة، ولدار الآخرة. وفي آية أخرى قال الله تعالى والدار الآخرة، والدار أيضا وصفها. إذن الدار هي الآخرة، والآخرة لأنه وصفها بالوصف قال والدار الآخرة. وفي آية أضيفت ولدار الآخرة. إذن لماذا جاز إضافة الشيء إلى نفسه الذي وصف به؟ الجواب لاختلاف اللفظ ولو اتحد المدلول، مفهوم؟ ومن هذا قول الله تعالى شهر رمضان، فالشهر هو رمضان ورمضان هو ذلك الشهر، واش واضح الكلام؟ إذن مدلولهما واحد، ولكن لما اختلف اللفظ جازت الإضافة، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. كذلك قول الله تعالى من حبل الوريد، الحبل هو الوريد والوريد هو الحبل، فأضيف الشيء إلى ما دل عليه ولكن سوغ ذلك اختلاف اللفظ. وأيضا الدليل على ذلك كلام العرب، وسيأتي البيتان في ذلك. إذن خلاصة الكلام الصواب خلاف ما ذهب إليه ابن مالك. ومما يقوي هذا رحمك الله، مما يقوي هذا ما قرره ابن مالك نفسه في الألفية في باب العالم، فإنه أجاز أن يضاف الاسم إلى اللقب، ولا لا؟ والاسم واللقب مدلولهما واحد، لأن الاسم يدل على المسمى واللقب يدل على ذلك المسمى نفسه. وثم أجاز الإضافة ولا لا؟ قال وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا أتبع إلا لرابط، بل يجب تجب الإضافة إذا ذكر الاسم واللقب، فتقول جاء سعيد كرز. قلت هذا المثال، جاء سعيد كرز، سعيد هذا اسم وكرز لقبه، واضح؟ إذا سعيد هذا اللفظ هو اسم يدل على ماذا؟ على تلك الذات المعينة، وكرز جاء كرز على تلك الذات، إذا المدلول واحد. اختلف اللفظ، هذا اسم وهذا لقب، لما اختلف اللفظ جازت الإضافة. فلذلك ابن مالك لاحظ، ابن مالك رحمه الله من اللي قال وأول مهما إذا ورد، قصد هذا، قصد استثناء هذه المسألة، لأنه عرف رسول الله قال لك قبل وإن يكون مفردين فأضف حتما، لذلك قال وإذا ورد شيء فأوله. شنو هو التأويل اللي عند ابن مالك في هذه المسألة؟ سعيد كرز إضافة الاسم إلى اللقب. التأويل الذي عنده قال لك يا سيدي لما أضيف الاسم إلى اللقب ما بقاش المدلول واحد، اختلف المدلول، لأنه يقول لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه في المعنى ولو اختلف في اللفظ يا سيدي. إذا هنا شكي يقول كنقول لهم اتحد في المدلول، لا أول سيدي قال لك اختلفوا في المدلول، المضاف إليه مدلوله المسمى، والمضاف إليه مدلوله المسمى، والمضاف مدلوله الاسم، واضح الكلام؟ المضاف مدلوله الاسم والمضاف إليه مدلوله المسمى، فكأنه قال لك كرز المسمى بسعيد، كرز الذي يسمى بالمضاف بذلك اللفظ الذي هو سعيد. إذا ما بقاش كرز، ما بقاش المدلول دياله هو الذات، والذي المدلول دياله هو الاسم، والاسم هو الذي يدل على الذات. هذا هو التأويل. كذلك مما يؤولونه على مذهب ابن مالك قولهم هذا مسجد الجامع. هذا مسجد الجامع. مسجد الجامع. مسجد والجامع لفظان يدلان على نفس المدلول. اختلف اللفظ المدلول واحد. هذه الإضافة كيف يفعل بها ابن مالك؟ يؤولها. يقول لك هذا الكلام على حد في موصوف. والتقدير مسجد المكان الجامع. هذا مسجد المكان. إذن ففي الأصل مسجد أضيف لماذا؟ لذلك الموصوف المحذوف ماشي بالجامع. الجامع عدد كيف في اللفظ ولكن لم يضاف إليه حقيقة. قال لك المضاف إليه موصوف محذوف والتقدير مسجد المكان الجامع. وعلى هذا التأويل فلم يضاف الشيء إلى نفسه. إذن التحقيق خلاف ما ذهب إليه ابن مالك. وعلى ما ذهب إليه غير ابن مالك هل يحتاج إلى تأويل؟ ما نحتاجوش نأوله لأنك نقول أصلا هذا جائز مستعمل في القرآن بكثرة وفي كلام العربي بكثرة. إذن فلا يحتاج إلى تأويل. إذن فقوله هو أول مهم لا يحتاج إليه. وإنما يمنع ذلك إذا اتحدا في اللفظ وفي المعنى. أما إذا اختلف اللفظ ولو اتحد المعنى جاز خلافا لقوله ولا يضاف اسم لماله اتحد معنى. من أدلة هذا من شواهد هذا من كلام العرب قول عنترة في معلقته قال ومن شك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم. شاهد في قوله من شك سابغة. المشك المراد بها هنا الدرع على الراجح من شراح المعلقة. الراجح من من أقوال شراح هذه المعلقة معلقة عنترة أن المراد بالمشك الدرع. الدرع الذي يمسك به المحارب. هذاك الدرع الذي يكون شد بيد المحارب. إذن فالمراد الدرع الذي يمسك المحارب أو الدرع الذي يلبسه. إما يمسك باليد أو درع يلبس معروف. هذا الدرع الذي يلبس عنده خيوط تشده الذي يلبسه المحارب يقي به نفسه من ضربات السيوف له خيوط تشده. الأصل في كلمة مشك أن المراد بها السير يعني ذاك الخيط ذيك يشد الدرع. ولكن المراد بها أنا على الراجح من أقوال من شراح المعلقة ماشي المراد بها هنا السير. المراد بها الدرع نفسه ماشي السير الذي يشد الدرع. لا الدرع نفسه. والسابغة هي الدرع كما هو معلوم كما هو في القرآن. سابغات أي الدروع الكاملة. سابغات دروعا كاملة كوامل. إذا فسابغة سابغة جمعها سابغة المذكورة في القرآن. والسابغة هي الدرع يا رجل. إذا لاحظ مشك سابغة أي لاحظ مشك المراد به الدرع. والسابغة هي الدرع كما ذكرنا. إذا ما الذي وقع؟ أضيف الشيء إلى نفسه في المعنى. ما الذي جوز ذلك؟ اختلاف اللفظ تغاير اللفظ جوز ذلك. من أمثلة هذا قول امرئ القيس كذكر المقاناة البياض بصفرة غداها نمير الماء غير المحلل. هذا الأول عنترة يمدح نفسه بدلها البيتلة بما قبله وما بعده يمدح نفسه لأنه ذكر حامي الحقيقة معين وقال لك هذا الشخص الشجاع أنا أنتصر عليه. وهذا يتكلم عن امرأة القيس يتكلم عن امرأة. قال كذكر المقاناة البياض لا يصفها كله وصف لها بياض الصفرات كانوا مرات. شاهد في قوله بكر المقالات. المقالات هي الخلط. المقالات هي الخلط المزج بين شيئين. المزج بين شيئين يسمى مقالات. يقال قانيت الشيء بالشيء إذا خلطته ومزجته به. وبكر كذلك يدل عن سواء ولكن هذا على أحد أقوال ثلاثة في هذا البيت. البيت هذا اختلف فيه شراح معلقة امرئ القيس على ثلاثة أقوال في معنى. هذا البيت هذا يصلح شاهدا لنا على قول من تلك الأقوال الثلاثة أن المراد بالذكر هو الخلط والمقالة هي الخلط بلا إشكال. والمراد بالذكر هو نفس الخلط. إذن فأضيف الشيء إلى نفسه في المعنى مدلول لفظاني دل على مدلول واحد. ما الذي سوغ ذلك؟ الاختلاف فيه. إذن خلاصة الكلام أنه لا تعارض أصلا لا نحتاج إلى الجواب لا تعارض بين قوله ومكر السيء مع قوله ولا يحيق المكر السيء. علاش؟ لأن الشيء هنا مكر السيء أضيف إلى نفسه وجوز ذلك اختلاف اللفظ ولو اتحد المعنى فلا إشكال. قوله تعالى ومكر السيء يدل على أن المكر هنا شيء غير الشيء أضيف إلى السيء للزوم مغايرة بين المضاف والمضاف إليه. وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيء بعينه لا شيء آخر. فالتنافي بين التركيب الإضافي والتركيب التقييدي ظاهر. واضح، يعني يوجد فرق بين التركيب الإضافي والتركيب التقييدي. التقييدي مقصود به النعت هنا، التركيب التقييدي والتركيب الإضافي بينهما دلالة متنافية واضحة. مكر السيء هذا تركيب إضافي يدل على المغايرة، المكر السيء تركيب تقييدي يدل على عدم المغايرة، هذه المنافية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التحقيق جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، كما جزم ابن جرير في تفسيره في غير هذا الموضع، ويشير إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. وأما قوله: ولا يضاف اسم لما به تحد معنى أو المهم إذا ورد، فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في القرآن واللغة العربية، والظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية. بمعنى إذا كان كثيرا وموجودا في القرآن وفي كلام العرب فلا يحتاج لأن نجعله مخالفا لأصل ونؤوله، نقول هذا أسلوب عربي ولا نحتاج لتأويل. لاحظوا احنا دابا قررنا قاعدة: لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه في المعنى، ثم إذا جاء شيء نؤوله. علاش نقول جائز أصلا؟ هذا أمر جائز لا بأس به، فهم؟ بدليل كثرة وروده كقوله هنا: ومكر السيء، والمكر هو السيء، بدليل قوله: ولا يحيق المكر السيء الآية، وكقوله: والدار الآخرة. لعله ولدار الآخرة، لأن المؤلف رحمه الله يقصد الاستدلال على ذلك بالآية التي فيها مضاف ومضاف إليه، وإلا والدار الآخرة لا شهيد فيه. شنو عندكم في النسخة الاستثنائية؟ والدار الآخرة. والدار الآخرة ما كاينش حد عنده ولدار الآخرة، يظهر لي ولدار الآخرة أصوات، لأن بعد ذلك شوف لاحظ: وكقوله شهر رمضان، شنو في الآية؟ مضاف ومضاف إليه. وكقوله من حبل الوريد، شنو فيها؟ مضاف ومضاف إليه. أما والدار الآخرة بالنعت لا تصلح شاهدا لنا، لأن مش مضاف ومضاف إليه. إحنا كنتكلم علاش أراد المؤلف أن يسوق أدلة فيها الدلالة على أن الشيء أضيف لنفسه، هذا هو المقصود. وإذا جاب لنا النعت، النعت ليس محل بحثنا أصلا. لعل المقصود ولدار الآخرة هي التي تسمح للاستدلال في هذا الموضع. والدار هي الآخرة، وكقوله شهر رمضان، والشهر هو رمضان على التحقيق، وكقوله من حبل الوريد، والحبل هو الوريد. لاحظ شوف، قال وقوله والدار الآخرة، ثم قال والدار هي الآخرة. لو كان النعت ما احتجنا التفسير، لأنه والدار الآخرة يفسر والدار هي الآخرة. إذا نشك أنه مضاف ولدار الآخرة، ثم الفسر قال لك والدار هي الآخرة. وكقوله شهر رمضان، والشهر هو رمضان. فهم؟ زين. ونظيره من كلام العرب. عندك شبه المكتبة الشاملة والدار نفسه تواطأ. قول عنترة في معلقاته: ومن شك سابغات هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلم. فأصل المشك بالكسر السير الذي تشد به. قال ومن شك سابغات هتكت فروجها، يعني درع شديد أجدر هذا الشاعر عنترة هتك فروجها، يعني تلك الدرع التي كان يلبسها. وشكون اللي كان كيلبس درع؟ ربما تقول لي له تكتي فروج ديال درع يلبسها رجل جبان. لا مدح في ذلك. واحد جبان كيلبس درع وتكتي ليه الفروج ديال تلك الدرع، هل في ذلك مدحون؟ لأنه جبان. لا قال لك راه ماشي جبان، قال عن حامي الحقيقة معلم، يعني رجل شجاع يحمي الحقيقة، بمعنى يحمي أهله وقومه لكونه أشجعهم. هذا الشخص الموصوف بذلك هتكت فروج درعه بسيفه، عاد يكون مدح، لأنه إن انتصر على جبل لا مدح في ذلك، بل قد يكون منقصة، لأن الشجعان قديما كانوا يبحثون عن أمثالهم، يبارزون أمثالهم ولا يبارزون أضعافهم. فأصل المشك بالكسر السير الذي تشد به الدرع، سير الخيط يعني الخيط. ولكن عنترة هنا أراد به نفس الدرع وأضافه إليها كما هو واضح عليكم. هو كما هو هذا الصوت، كما هو واضح من كلامه، لأن الحكم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على السير الذي تشد به، كما جزم به بعض المحققين وهو ظاهر.